في رق منشور القدر، والبيت المعمور 70,000 ملك كل يوم بيطوفوا، ملائكة عظيمة لو ربنا سلطها على واحد تعمل فيه ايه، والبيت المعمور والسقف المرفوع السماوات والاجرام لو ربنا وقعها على الارض هيعمل ايه، والبحر المسجور البحر اللي يوم القيامة هيتقلب نار لو ربنا فجره على البشر هيعمل ايه. يا رب انت بتقسم بكل ده ليه؟ ان عذاب ربك لواقع، يوم القيامة جاي جاي، عذاب القبر اللي بتنكروه من العلمانيين ومن الماديين جاي جاي، عذاب ربنا جاي جاي، ما له من دافع. هو مين اللي يقدر يدفع؟ لو الجبال ربنا خسفها على العصاة مين اللي هيقدر يدفعها؟ لو الاجرام ربنا نزلها عليهم مين اللي يقدر يدفعها؟ لو ملائكه السماوات بتاعه البيت المعمور ربنا نزلها لنا مين اللي هيقدر يدفعها؟ ربنا قال لك شوف جنودي وبعد كده عرف ان العذاب جاي جاي، الوضع خطير. سوره التور بتقول الوضع خطير، الوضع غير ما انتوا فاهمين، الوضع اخطر مما تتخيلوا، كل امرئ بما كسب رهين. انت رهينه يا ابني، انت رهين. عارفين الرهائن؟ في رهائن تقعد تلعب كره، في رهائن تقعد تعكس بعض، في رهائن تقعد تلعب وتمرح ده انت رهينه، انت ممكن تتقتل في اي لحظه. فوق ربنا بيقول لنا فوق، انتوا وضعكم خطير جدا، انتوا ازاي مستهترين؟ ازاي بتلعبوا؟ ازاي بتعملوا اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا رهائن. لما ربنا سبحانه وتعالى في الاخر يهدد بصعقه يوم القيامه، بصعقه يوم القيامه يومهم الذي فيه يصعقون، واحد مهدد ان في صعقه هتنزل تاخده، يلعب يعصي يتكبر على اللي بايده الصعقه دي ينزلها في اي وقت. ربنا بيقول في سوره الطور فوقهم الوضع خطير، انما تجزون ما كنتم تعملون. كل نظره كل كلمه كل ساعه كله متسجل، اوعوا تفتكروا ان اللي انتوا عملتوه ده مش متسجل ومش هتتحاسبوا عليه ومش هتقفوا بين ايدين ربنا عليه. وانتوا يا اهل الطاعه هنيئا بما كنتم تعملون، كله متسجل وكله متراقب، الوضع اخطر مما تتخيلوا. واللي مستهتر بالوضع ده بيلعب بالنار، اللي بيلعبوا بالنار اللي مستهترين وفاكرينها لعبه، سوره التور جايه تفوقهم. بعد كده تيجي سوره النجم يا جماعه، سوره النجم بقى، والنجم اذا هوى كلام رهيب بقى، كلام ده من اولها كده النجم وهو بيغرب وبيهوي يسجد لله، زي الشمس لما بتهوي ساجده لله سبحانه وتعالى، من اولها والكون كله بيسجد لربنا سبحانه وتعالى. سوره النجم يا جماعه بتتكلم عن الرسول لما طلع فوق وبعد كده ازاي قدر ينزل الارض، ازاي قدر بعد ما بقى في جوار الله بجسده ازاي قدر ينزل ويعيش مع الناس تاني، ازاي نزل ولكن قلبه فضل فوق عليه الصلاه والسلام. سوره النجم بتصنع انسان مع الله، مع الله قلبه مع الله، لما يشوف الضحك مع الله، البكاء مع الله، لما يشوف الجنين بيتولد قلبه مع الله، لما بيشوف اي حاجه قلبه مع الله. سوره النجم بتخلي انسان قلبه في حياه القلب مع الله. سوره النجم بتخليك مشغول القلب بالله، قلبك فوق فوق فوق وانت بتعبد وانت مع الناس وانت لوحدك وانت في المسجد وانت نايم قلبك فوق. عشان كده النبي كان بيقول بقى يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي، ينام ازاي؟ واحد طلع سبع سماوات قلبه ينام ازاي؟ خلاص ربنا اراد ان الداعية اللي هو سيدنا محمد اول داعية، انه لازم يعلم الناس انشغال القلب بالله وحياة القلب مع الله، وانك ماشي بجسمك على الارض ولكن قلبك فوق. فخد النبي وراه لفوق وبعد كده نزله عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا يا جماعة ازاي نعيش بقلوبنا مع ربنا، ازاي تنشغل قلوبنا بربنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من المعراج ويروى في حديث يعني صحه بعض اهل العلم ان لما اطرد من الطائف وقف يدعي ربنا بيقول ايه؟ ان ده الكلام ده بعد شهور من حدث الاسراء والمعراج على طول، او الكلام ده يعني في غضنا قبلها وبعدها لا اذكر. المقصد قضيه انشغال القلب بالله. الرسول وقف بعد الطرد من الطائف بيقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، انا يا رب قلبي مش مشغول باي حاجه غير بيك، انا مش مشغول غير بيك انت يا رب. سيدنا موسى واقف في وش فرعون، فرعون بيقول للناس ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، ده مجنون. موسى بيتشتم عليه السلام، ما قالوش انا مش مجنون، ما قالوش احترم نفسك، قال ايه؟ قال قال ربكم ورب ابائكم الاولين. ده بيقول ايه ده؟ قال انت بتقول ايه؟ يا موسى عليه السلام ده انت بتتشتم، ترد عن ربنا؟ ايوه، لان انا مش هرد عن نفسي، ربنا لا يرد عن، انا هرد عن ربنا، انا مش مشغول بنفسي، انا مش مشغول الناس تشتم فيا ولا تقول عليا مجنون ولا تقول طوله. انا مشغول بالله سبحانه وتعالى، انا كل قضيه الانشغال بالله. سيدنا موسى لما اتشتم رد عن ربنا، ما ردش عن نفسه. وانا معه، امتى يا رب تبقى معايا؟ حين يذكرني، لما يبقى قلبك مع ربنا هيبقى ربنا سبحانه وتعالى معاك. يا جماعه امتى نعيش المعاني ديت؟ امتى قلوبنا هتتشغل بالله وتعيش مع الله؟ بعد كده سوره القمر تيجي، سوره القمر تيجي بقى ايه؟ سوره القمر اللي بتوع الدنيا، تعالوا تعالوا، ده انتوا بتضيعوا الدنيا. زي احد الشباب وانا بكلمه ويعني على معصيه كبيره، بقول له انت لو شفت واحد الوقت في قبره بيتعذب عشان المعصيه اللي انت رايح تعملها دي هتعملها؟ قال لا يمكن طبعا. قلت له طب ما الناس بتتعذب في قبورها فعلا، ده كلام ربنا يا ابني، بيتعذب في قبورها عشان المعصيه. يا ترك الصلاه، النبي لما عدى جنب قبره وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، واحد ما كانش بيستنزه من بوله، ممكن بيصلي بس ما بيستنزهش من بوله، امال اللي ما بيصليش يحصل له ايه؟ اما اللي بيتعذب في قبره عشان حاجه زي دي، امال اللي ما بيصليش يحصل له ايه؟ فيا جماعه سوره القمر بتقول ان الدنيا في خطر، دنيتك في خطر، رساله ان الدنيا هتضيع لو بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. بتكلم عن اثر الدنيوي للمعصيه، الاهلاك والتدمير اللي حل بالاقوام اللي عصت ربنا سبحانه وتعالى. وفي الاخر بعد ما ربنا جاب الاهلاك للاقوام كلها قال اكفاركم خير من اولئكم؟ انت احسن منهم في ايه يا جماعه؟ لما احنا نعمل معاصي قوم لوط احنا احسن منهم في ايه؟ لما احنا بنعمل معاصي قوم شعيب وقوم صالح احسن منهم في ايه؟ ليه مفترضين ان ربنا ينزل عليهم العذاب ومش هينزله على اللي عملوا نفس معاصيهم؟ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه؟ ولا انتوا واخدين براءه من قبل ما تتخلقوا؟ يا جماعه عايزين نفهم. بعد كده تيجي سوره الرحمن، الله سوره الرحمن يا جماعه. تخيل لو ربنا اراد انه يجمع الانس والجن كلهم ويلقي، وربنا يقول لهم موعظه، موعظه مش من خلال رسول، ربنا يقول لهم موعظه مباشره سبحانه وتعالى، هيقول لهم ايه؟ سوره الرحمن لو ربنا جمع الانس والجن كلهم فباي الاء ربكما تكذبان؟ الدنيا كلها ايه؟ المخلوقات كلها. قال لهم ايه؟ ربنا قال لهم افتكروا انا عملت لكم ايه؟ افتكروا من الحاجه اللي الشيطان بيحاول ان يسيرها لكم باي طريقه. الشيطان بيقول ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ليه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. هنسيهم نعمك، هنسيهم انت عملت لهم ايه يا رب؟ ربنا في سوره الرحمن بيقول لك افتكر انا عملت لك ايه؟ افتكر النعم اللي انا غرقتك فيها، افتكر النعم اللي انا غرقتك فيها، ده انت لحم اكتفك من غير من خيري. افتكري ربنا عمل لك ايه؟ انت وانت قاعده قدامي بتبص الوقت بعينيك السليمه ديت مئات الامراض من امراض العيون انت عفيتي منها، كل في ناس كتير ابتليت بيها، واحد مرض واحد منها ما ينامكيش الليل، لو انت قاعد دلوقتي كبدك سليم، مئات بل ملايين البشر على وجه الارض مبتلين في كبدهم، انت عفاك في كبدك ليه؟ مئات الامراض في الكبد كانت ممكن تيجي. يا جماعه احنا عايزين نفهم ربنا عمل لنا ايه؟ الرحمن عمل لنا ايه؟ الرحمن رحمنا قد ايه؟ سوره الرحمن بتكلمنا عن هذا المعنى الخطير. تيجي بعدها سوره الواقعه، سوره الواقعه تتكلم عن الاعتبارات الاجتماعيه دي زيله زيله فوقهم، وتجيب لك قبل ما تنتهي المنظر الاخير، اللحظه الاخيره. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللي نايم ده مين؟ اللي نايم ده وزير ولا رئيس جمهوريه ولا غفير ولا شحات ولا اللي نايم ده ايه؟ اللي نايم ده واحد، ما حدش خلاص في فرق. اللحظه اللي الكل بيتساوى فيها، اللحظه اللي ما حدش بيفترق عن حد فيها، ربنا في الاخر يجيب لك اللحظه اللي الكل هيتساوى فيها، لحظه الاحتضار نايم على فراش الموت، ما حدش قادر يعمل لحد حاجه. وانتم حينئذ تنظرون، واقفين تبصوا، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. والمنظر رهيب، انت واقف اهو وحبيبك واقف اهو، حبيبك وزير، غفير، مليونير، شحات، سليم، مريض، نايم اهو. فاما ان كان من المقربين. لا لا لا لا، ايه ده؟ ده ربنا بيقول لك ده في طبقيه في الدار الاخره زي الطبقيه بتاعت الدنيا، بس طبقيه ثانيه خالص خالص خالص. فاما ان كان من المقربين اللي قرب من ربنا بالطاعات، روح وريحان وجنه نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين، يعني بيعمل صالحات بس ايه؟ مش صابر، سلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم، تصليه جحيم، ان هذا لو حق اليقين. التاثيرات بتاعت كل التاثيرات بطله، مش مستمره، مش ثابته. عشان كده لما ربنا يجيب العذاب في سوره الواقعه يجيب لك منظر فيه سخريه على المصايف بتاعت الاغنياء. المصايف بتاعت الاغنياء قاعد تحت الشمسيه حاطط رجل على رجل قدامه، البحر الميه البارده والهواء البارد جاي عليه والظل مضلله من فوقه، وقاعد يقص ربنا. ربنا يقول لك واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال في سموم، سموم ده اللي هو الهواء الحر جدا، وحميم الميه الحاره جدا، وظل من يحموم، الظل بتاع دخان جهنم الحر جدا. كأن المصايف بتاعت الأغنية نفس العناصر الثلاثة بتاعتها كأنها سخرية، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا عايزين يحافظوا على مراكزهم واعتباراتهم حتى لو ضيعوا علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. طب البديل إيه يا رب؟ البديل الإسلامي إيه؟ الحل إيه؟ والسابقون السابقون، إنك ما تقعدش تفكر في السبق في الدنيا والارتقاء في الدنيا، فكر في الآخرة والارتقاء في الدار الآخرة. ربنا بيدي البديل لقلوبنا ويجيب لك نعيم اصحاب اليمين. ربنا يقول لك فيه واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين.